الله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم بدأنا نذكر ما قاله أهل العلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد سمعتم في المحاضرة السابقة أن الأقوال قد تعددت في ذلك، فذكرنا في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فبعضهم رأى أنها نزلت في من غمي عليه أمر القبلة، وبعضهم رأى أنها نزلت في نافلة السفر، وبعضهم رأى أنها نزلت في النجاشي، وبعضهم رأى أنها نزلت ردا على اليهود، وبعضهم رأى أنها نزلت في الدعاء، وبعضهم رأى أنها قد نزلت في بداية أمر الصلاة ثم نسخت بقول الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الراجح في هذه الأقوال كما يذهب أهل التحقيق أن هذه الآية قد نزلت في نافلة السفر، ثم خلع هذا الحكم على من صلى وغمي عليه أمر القبلة، فأصل نزولها أنها قد نزلت في نافلة الإيه؟ في نافلة السفر. قد رأينا أن أصح الأحاديث وأقوى الروايات قد جاءت في هذا الشأن، أن هذه الآية كما يقول عبد الله بن عمر قد نزلت في نافلة الإيه؟ السفر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على دبته حيثما توجهت. قلت سنحتاج بعد هذا إلى أن نقف مع الألفاظ الواردة في هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله. اللام كما يقول أهل العلم هي لام الملك والتصريف، لله هي لام الملك والتصريف، كما تقول: هذه الدار لفلان. ايش معنى لفلان؟ يعني يملكها، أليس كذلك؟ ممكن. أو هذه الدار لفلان له حق أن يتصرف فيها، ولا يشترط أن يكون مالكا لها. ومن هنا بيقولوا إن الله تكون للملك وللتصريف، وهذا هو المعني بها في بداية هذه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولله ما في السماوات والأرض، أي ملكا وخلقا وتصريفا. كل ما في السماوات والأرض مخلوق لله، مملوك لله، الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه بقدرته وعلمه. يبقى ولله ملك السماوات والأرض. وما دام هذا كل ملك لله سبحانه وتعالى وملك لله سبحانه وتعالى، فالعبد أينما توجه فهو متوجه لمين؟ لله. المهم إيه؟ النية. المهم النية. فإذا نويت أن توجهك لله فأينما توجه فأنت متوجه لله. هل لو في نيتي لو بصيت كده يبقى لله، لو بصيت ورا يبقى مش لله، لحد تاني يبقى برضو ايه لله. نظرت عن توجهت شرقا لله، توجهت غربا لله. المهم ايه؟ النية. ما دامت النية لله فأينما توجه فتوجهك لمين بقى؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في التوجه إليه إلى جهة معينة. يعني مش تقول لو أنا بصيت كده يبقى هو ده أنا لله، أروح حتة تانية أبص حتة تانية يبقى مش لله. لا يصلح هذا. كن ربنا يلزمك بجهة في الصلاة، بجهة في الصلاة، فهذا أمر تعبدنا الله به، فهذا أمر تعبدنا الله به، وهذا يتعلق بالصلاة خاصة. أما في غير هذا، في دعائك، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا، أينما كنت فالله إيه؟ فالله معك، وهو معكم أينما كنت. المهم أن تجعل النية المين لله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا. أهم حاجة بقى تبقى في نيتك الله، فتم وجه الله، أي أينما توجه يكون الله معك. هذه معنى فتم وجه الله، أينما توجه يكون الله معك. ولذلك ختم الله الآية. عارفها ولا إيه؟ إيش معنى الواسع؟ خلاص. فتجد أن الواسع هو الذي يسع خلقه فضلا ورحمة. خلاص. الذي يسع خلقه إيه؟ فضلا ورحمة. فضل ربنا واسع ولا ضيق؟ لو كل ملايين الأرض طلبت بتلاقي ولا بتلاقيش؟ كلنا بنشم هوا، كلنا بناكل، كلنا بالله شمس، كلنا بالله كذا، كلنا بالله كذا، كلنا بالله كل يدينا بقدر. ده لا ينفع انه الواسع، لأنه في النهاية أعطى الناس والله جميعا، أعطى الناس جميعا. ولذلك كل بيعطي بقدر، هذا لا يتعارض مع سعة الله سبحانه وتعالى. يبقى واسع، أي واسع فضله الناس جميعا، وسعت رحمته الناس جميعا. زي والله تلاقي المؤمن عايش برحمة الله والكافر عايش برحمة الله. تعرف لولا رحمة الله لأحرق الله الكفرة والعصاة. ما هم عايشين دلوقتي بيدبوا على وجه الأرض بإيه؟ بيأكلوا بإيه؟ بيشربوا بإيه؟ بإيه؟ والله برحمة الله. ولذلك ربنا يقول: ورحمتي إيه؟ يا سلام على الكلمة، واسعت. هذه واسعة، وسعت كل شيء، كل شيء. قل أيضا بعض أهل العلم: الواسع هو الذي يوسع علينا في الدين. ولذلك هو جابها هنا: ولله المشرق. يبقى وسع عليك في الدين ولا ما وسعش؟ يبقى هو الذي يوسع علينا في الدين. ايش يوسع علينا في الدين؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا تجد في دين الله إلا ما هو في وسع الإنسان، إلا ما هو في وسع الإنسان. وهذا قاله الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهات لي أي شيء كلفك الله به وهو ليس في وسعك. ولذلك لما يجي بقى الشيء يخرج عن وسعك تأتيك الرخص من الله؟ ها في وسعك تصلي قائم ما قدرتش بيخليك قائم، في وسعك انك تستخدم الماء ما قدرتش بيديك الطلاب، في وسعك انك تصوم ما قدرتش فعدته من ايام اخرى، مش كده ولا ايه؟ هات لي شيء، هات لي شيء في وسعك انك تترك الميتة والخمر، تشرب الخمر. اذا كل شيء، ولذلك اللي بيخرج عن وسعك انت لست مؤخذا عليه، ما اكرهت عليه الشرع لا يؤاخذك عليك، ما يحدث منك وانت نائم الشرع لا يؤاخذك عليه، ما يحدث منك في حال جنون الشرع لا يؤاخذك عليه، ما يحدث منك في حال خطأ ونسيان الشرع لا يؤاخذك عليه. سبحان الله سبحان الله. اذا واسع هو لا يكلف الانسان الا بما يكون في والله في وسعه، الا بما يكون في وسعه. يبقى خد بقى صفة الواسع دي، معناها انه يسع الناس بفضله، يسع الناس برحمته، لا يكلفهم من الدين الا ما كان في وسعهم، الا ما كان في وسعهم. وهذا هو المناسب للسياق معنا، ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا ايه فثم وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية بعدما اختتمت هذا الختام إن الله واسع، يبقى لا تضيق في دين الله سبحانه وتعالى، عليم عليم. فكما قلت القضية مش هتبص فين، القضية هتبقى نيتك لمين؟ لله. مين بقى اللي يعلم النوايا؟ وعشان كده جه هنا يبقى عليم، يبقى واسع عليم عليم. عادت بنا الآيات مرة أخرى لذكر قبائح اليهود، وانا قلت لكم شوف احنا بقى قد ايه ماشيين مع قبائح الايه قبائح اليهود، فاقول عادت الايه مره اخرى الى ذكر قبائح اليهود، واحنا اتفقنا ان في قبائح لليهود خاصه وقبائح مشتركه، مش كده؟ فشفنا قبيحه تشترك بينهم وبين الايه وبين النصارى، ودي كانت اخر حاجه بنتكلم فيها. ذكر الله لهم في الايه التي سنقف معها الان قبيحه اشترك فيها اليهود والنصارى ومشركي العرب، اشترك فيها اليهود والنصارى ومشركي العرب. ايه هي القبيحه دي بقى؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، بل له ما في السماوات والأرض، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تعال بقى مع الآيتين دول، ودول هتشوف فيهم جمال وعظمة. بقول هذه قبيحة بيشترك فيها اليهود والنصارى والمشركين، وهي قبيحة نسبة الولد إلى الله. اليهود بنص القرآن الكريم وقالت اليهود عزير ابن الله، هذه واحد. النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله، خلاص. طب والمشركين؟ والمشركين نسبوا لله ما يكرهون، كانوا بيكرهوا البنات، ومع هذا وصفوا الملائكة بأنهم بنات وأنهم بنات الله، ولذلك ربنا قال ويجعلون لله ما يكرهون ما يكرهون. فهم بيكرهوا البنات ومع هذا نسبوا البنات إلى الله سبحانه وتعالى. ما في شك إن نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى من أقبح ما يكون، وهو سب صريح لله. ولذلك كلاب العصر، بقولها بملي فيه، كلاب العصر اللي بيحاولوا يخففوا أمر اليهود والنصارى بيعتبروهم على مقربة من الإسلام أو حتى بيساووا المسلمين، كذبوا وافتروا على الله الكذب وأساءوا إلى الله. كلاب العصر اللي بيدعو إلى حب هؤلاء، ونقول هذه كارثة، هذه كارثة. كيف تحب قوما سبوا الله صراحته؟ كيف تحب قوما سبوا الله؟ ده انت اللي بيسب أباك وأمك تعيش باغضا له، فبالك بدول سبوا الله، فصاروا أعداء لله. ولذلك ربنا طالبنا بهذا مطالبة جازمة، لا تتخذوا عدوي، وبدام هم أعداء الله يبقى الأصل يكونوا إيه؟ أعداءنا. كل من عاد الله ينبغي أن تعاديه يا أخي، ده لو عندك دين، لو عندك ولا لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه؟ أولياء. أولياء، فسبحان الله العظيم، شوف تلقون إليهم بالإيه؟ لا إله إلا الله. بعض الموتورين المغفلين يبقى جاره غير مسلم، زميله في العمل غير مسلم، يقول لك شوف ده حبيبي، ده عندي أحسن من 100 مسلم. يا أخي أشل الله لسانك، من 100 مسلم يا راجل، اتقي الله اتقي الله. ولذلك أنا قلت لما طبعا الإسلام قال الكلام ده، تقوم الدنيا بقى ولا تقعد، يقول لك شوف عايزين يعملوا فتنة، وفتنة وطنية وضرب الوحدة الوطنية والكلام الخياب اللي انت عمال تسمعه. احنا لا علاقة لنا باللي انتوا بتقولوه، انتوا دعوتنا هذه الى البغض، وليس الدعوة الى سوء المعاملة او الظلم في المعاملة. الاسلام دين عدالة، علمنا ان نتعامل معهم بالعدل، فلا نأكل لهم حق، ولا نعتدي لهم على عرض، ولا نسلبهم مالا، ولا نظلمهم، ولا نخون. الاسلام علمنا هذا. لكن قضية الود هي قضية ايه؟ قلب. هي قضية قلب، قضية قلب. ولذلك شوف القرآن الكريم لما يجي يقول في حق الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، قال فلا تطعهما، ما قالش يحبهم، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. فشوف أهل العلم قالوا ليه ربنا اختار دي وصاحبهما في الدنيا معروفة، قالوا عشان يقول لك اوعى تحبه، ما دام بيأمرك بشرك وهو مشرك بالله، ده ما تحبش، ده ما تحبش. امال ايه اللي يحصل؟ تصاحبه بالمعروف، والمعروف ان تصنعه مع من تحب ومن لا تحب. يعني احنا امرنا ان نصنع المعروف مع اللي بنحبهم واللي ما بنحبهمش، واللي ما بنحبهمش. هذه مسألة ينبغي ان نلتفت اليها، هذه مسألة ينبغي ان نلتفت اليها. تعال بقى شوف ايش تكون نسبة الولد لله، اللي يقول ربنا له ولد. اليهود قالوا عزير، النصارى قالوا عيسى، المشركين قالوا الملائكة بنات الله. نسبة الولد الى الله ايش تعمل؟ ايش تعمل عشان تعرف مدى يعني فحولة هذا الامر؟ ولذلك لما ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يقول لقد جئتم ايه شيئا ايه ايه. شوف اللي حاصل، تكاد السماوات يتفطرن منه. شوف الكون، البني آدم لا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولد. جبال تكاد تدك والأرض تكاد تنشق، خلاص والشمع هتنفطر، هتنفطر. والحمار البني آدم يقول لك ده حبيبي. شوف المصيبة بقى، شوف المصيبة، شوف قد ايه الكون له ولاء للي خلقه. السماء، السماوات لها ولاء لمن خلقها، الارض لها ولاء لمن خلقها، الجبال لها ولاء لمن خلقها. فاغضبها ان تسمع هذا، اغضبها ان تسمع هذا. واحنا بهايم العصر عندنا بيسمعوهم يقولوا ولد وتالت ثلاثة وابن الله وابونا اللي في السماء، ويقول لك حبايبنا. يعني ايش تعمل مع الأوبئة دي؟ ايش تعمل معاها؟ سبحان الله العظيم، ايش تعمل معاها؟ ايش تعمل معاها؟ شوف ده في مظاهرة كونية. ليه؟ الكون عنده ولاء لله، المسلم ما عندوش ولاء لله. المسلم ما عندوش ولاء لله. سبحان الله العظيم، السماوات والأرض والجبال تظاهرة، تظاهرة ليه؟ ولاءها لله. وتعلم أن ما يقال في حق الله هذا نسبة الولد شيء عظيم، شيء خطير. لقد جئتم شيئا، جبت كلمة إيه؟ إيه؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السماوات تستقبله ازاي والارض تستقبله ازاي والجبال تستقبله ازاي؟ احنا بنديهم الان حريه ان هم يجعروا ويقولوا الكلام ده ونزعوا لهم في التلفزيون عشان الجزم اسيادهم قايل لهم كده، وبقولها بملي فيها ونزعوا لهم كده. يا راجل انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا اخي شوف القران، السماوات يتفطر تنشق الارض وتخر الجبال، ليه؟ أن دعوا للرحمن ولد. ما عندكوش نخوة، ما عندكوش غيرة، ما عندكوش ولاء لله. ليه؟ اللي قالوه ده نسبة الولد لله بيساوي حاجة واحدة بس. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من رواية عبد الله بن عباس في صحيح البخاري. عبد الله بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، شوف النبي بينقل لنا ما قاله الله، قال الله كذبني ابن آدم وليس له ذلك. اسمع اللي جاي بقى، والله شعر البني آدم بيوقف. وشتمني، شتم مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. شوف تقعد تمسك تغلي كده وتقول مين الكلب الحيوان الواطي اللي يجرؤ ان يشتم الله؟ مين السافل المنحل؟ مين الكافر؟ مين الباغي اللي يجرؤ ان يشتم الله؟ تقعد مع نفسك كده الاول وبعدين تسمع الاجابه بقى. اما تكذيبه لي اللي بيكذب الله بقى فقوله لن يعيدني كما بدأني، اللي هم أنكروا البعث. ربنا قال هبعث، هم قالوا لا مفيش بعث، يبقى عملوا إيه؟ كذبوا الله. وأما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولد. يبقى اللي بينسب لله الولد بيعمل إيه بقى؟ تحب واحد بيشتم ربنا؟ تأخي واحد بيشتم ربنا؟ أنا بسألك أهو، تحب واحد بيشتم ربنا؟ تياخي واحد بيشتم ربنا؟ تقول عليه أحسن من حتى لازمة مسلم؟ بأي منطق؟ بأي منطق؟ بأي منطق؟ فنسبة الولد إلى الله سب صريح لله. شتيم ليه؟ لأنه انتقاص لله، اثبات نقص لله. اكنك شوف هتجيب واحد تقول له انت ناقص، راجل ناقص، فهم يثبتون النقص لله. يبقى بيشتموه ولا بيشتموش؟ بيشتموه، يبقى بيشتموه. ولذلك بستغرب الله لما بقرا الحديث واروح للايات في سوره مريم وشوف التظاهره اللي عملها السماوات والارض والجبال، بستغرب من خيبة البني أدمين ووكسة حكام المسلمين. بقول لهم فيه وكسة، وكسة ايه ده؟ ايه ده؟ تحب مين يا ابني وتأخي مين؟ تتكلم في ايه؟ تتكلم في ايه؟ أين ولاؤك لله؟ وأين حبك لله؟ انت لما واحد بيطلع يشتمك بتنكل بيه باللي خلفوه، فما بالك هذا يسب الله، يسب الله. هنا ملحظ بقى، هتجد في هذه الآية وقالوا اتخذ الله ولد. تيجي أحيانا آيات تانية زي الآيات اللي في سورة مريم تجد التعبير اتغير، وقالوا اتخذ الرحمن، طار يقول الله وطار يقول الرحمن. ليه؟ شو بسألك بس؟ ما كانوش على وتيرة واحدة ليه؟ تبقى كلها الله أو كلها الرحمن، لكن طار يقول الله طار يقول الرحمن. هنا قال الله، في مريم قال الرحمن. ليه؟ شوف عظمة القرآن بقى. هل النسبة أو نسبة الولد لله ده شيء إيه؟ بسيط ولا عظيم؟ عظيم عظيم. فعلشان تعظمه تجيب معاه لفظ الجلالة، تجيب معاه الله. ازاي؟ لو جيت قلت لك واحد شتم حسني كده، اي حسني خلاص، ايه المشكلة؟ لو عايز بقى اعظمها اقول ايه؟ شتم رئيس الجمهورية. مادام جبت رئيس الجمهورية دي يبقى انا عايز اقول اللي عمله ده بقى ها مصيبة، مش كده ولا ايه؟ مصيبة. واحد يقول لك ايه؟ ده شتم واحد في الشرطة. عايز اعظمها يقول لك شتم مدير الامن، فبقت بالنسبة له مصيبة مصيبة. فالله سبحانه وتعالى جاب الوصفين الله والرحمن. ليه جاب نسب الولد مرة مع لفظ الجلالة الله؟ علشان يعظم ما قالوه، ان اللي اتقال ده اتقال في حق مين؟ الله. فتبقى كارثة، لقد جئتم شيئا ايه؟ كارثة. خلاص. وطار يجيبها مع الرحمن عشان يقول لك ان مع انهم اساءوا في حق الله الا انه سيبهم ياكلوا ويشربوا ويتنعموا بشمس وهوى ومديهم سمع ومديهم بصر ومديهم ومديهم ليه؟ عشان هو الرحمن الرحمن. ولذلك السنة راح تمضح الأمرين. حديث البخاري اللي معانا بينا شيء عظيم وسب في حق الله. تروح في حتة تالي في البخاري تقول الله، طب وربنا ما ولعش فيهم ليه؟ يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من رواية أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون إليه الولد ومع هذا يرزقهم ويعافيهم. أهدي تفكرك بيه بقى؟ بالرحمة بالرحمة. فطال ربنا سبحانه وتعالى يذكر الله في نسبة الولد حتى يبين لك أن ما يقال هو شيء عظيم، لأنه يقال في حق مين؟ في حق الله. وطار يسيبها للرحمن عشان يبين لك إن هم أساءوا في حق الله، فتقول طب ما ولعش فيهم ليه؟ علشان هو من صفاته الرحمة الرحمة الرحمة. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. جاء الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، السماوات تقول يا رب دعني أنفطر، خلاص، والأرض تقول له دعني أنشق به فأبتلعه، والجبال تقول له دعني أخر عليه، وربنا يقول لو خلقتموه لرحمتموه فدعوني وإياه. لعل وعسى يمكن يتوب، يمكن يتربى، يمكن يفهم، يمكن يبقى عنده دين، يمكن يبقى عنده دين. فشوف سبحان الله، وقال اتخذ الله ايه؟ ولد. شوف الرد السريع والمباشر، سبحانه. وسبحان دي كلمة للتنزيه، وهذا يعني ان نسبة الولد لله اثبات للنقص، اثبات لله، وده حقيقة. لانك اما ان تنسب له الصاحبة عشان يجيب ولد يبقى له زوجة وده نقص، واما ان تثبت له العجز اللي محتاج لولد عشان يعينه. ما انت عايز الولد ليه؟ عشان يعينك ويبقى سندك ويشيل لك اسمك، مش كده ولا ايه؟ ويورث مالك لما تموت، وكل ده اثبات لعجز كده. اه والله، يعني نجيب اولادنا عشان عجزنا، عارفين ان احنا لما نكبر هنحتاج لهم، مش كده ولا ايه؟ عارفين ان مالنا هيضيع، عارفين ان اسمنا هيروح وما الى هذا. فبتنسب الولد الى الله سبحانه وتعالى، فتنسب له النقص والعجز. طب هو عجز ليه؟ محتاجه لايه؟ شوف كلمه متواد، تبقى محتاج. وربنا غني لا يحتاج. ولذلك شوف ربنا قال سبحانه سبحانه، خلاص شوف الكلمة، فنزهته عن هذا. اسمع اللي جاي بقى، الرد بقى، بلغت ما في السماوات والأرض. له بقى يعني ايه بلغت؟ ليه اللي في السماوات والأرض له يعني ايه؟ فقال أهل العلم كل ما في السماوات والأرض خلق الله يفتقر إليه، يفتقر إليه. طب تعالى بقى، تعالى بقى طبق القاعدة دي مثلا على أحد الأولاد اللي نسبوا لله، وهختار عيسى بن مريم. ها نسأل كده اللي قاله هو ها ابن الله وهو الله وخلوا عليه الكلام، نقول له طيب تعالى، طيب كان يفتقر إلى الله أم كان مستغن عنه؟ خليه يجاوب بقى، لا اسأله السؤال ده، قول له كان بيفتقد الله ولا مستغني عنه؟ تبقى اسمك حطيته بين فكي اسد. لو قال لك مفتقر الى الله يبقى لا يصلح ان يكون ابنا ولا الها، لان الافتقار ليس من صفه الاله يا حبيبي. خلاص. طب ولو قال لك لا ما كانش بيفتقر وكان مستغني، فقد اصبح لله ندا وشريكا، فانت هتدخله في حاجه من الاثنين. هو يقول لك احنا مش مشركين، قول له تعال، طب تعال، ربنا ليه كل ما في السماوات والارض الكل بيفتقر اليه بنص الايه دي. طيب عيسى كان يفتقر اليه او لم يكن؟ ان قال لك كان مفتقرا اليه اقام الحجه على نفسه، يبقى لا ينفع لا يكون ولد ولا ينفع يكون اله، خلاص روح. وان قال لك مستغني يبقى صدق في اللي احنا بنقول ان هو ها مشرك، مشرك لانه مستغني، مش كده ولا ايه؟ يبقى هو يبقى ند، شوف تعبيري ند لله، يبقى عندنا اثنين اله، الله وعيسى. يبقى هو ها مشرك ولا مش مشرك؟ فاساله السؤال ده، شوف الرد في الايه، بلغت ما في السماوات والارض، يعني كل ما في السماوات والارض يفتقر اليه. خد الحجه من الله بقى، حط الحجه دي قدام دعاة الولد، قول له تعالى، الولد اللي بتقول عليه ده بقى زيه زي ما في السماوات والارض بيفتقر الى الله ولا مستغني عن الله؟ خليه يرد عليك. ان قال لك مفتقر يبقى وصلنا العيسى، يبقى لا هو اله ولا ابن اله، خلصت. خلاص. وان قال لك لا يفتقر، قول له طب بتزعل مني ليه؟ بيقول عليك مشرك بقى، ما هو ده الشرك بعيد، جعلته لله ايه؟ ها؟ والله جعلته لله ند، جعلته لله ندا. خلاص؟ فحطه بين بين الحتتين دول، فشوف سبحان الله، يبقى بلغه ما في السماوات والارض، ادي حجه، يبقى له ها افتقارا لكل ما افتقر اليه. حط الحجه دي لدعاه الولد، خد الحجه الثانيه، كل له قانتون. كل السماوات الأرض له قانتون، إيه القنوط؟ وتعالى شوف بقى عظمة الإمام علي، سيدنا علي رضي الله عنه وعن الصحابة، مفيش كرم الله أوي. كرم الله أوي، ودي صناعة الشيعة عشان يميزوه عن سائر الصحابة. خير ما يوصف به الصحابة ما وصفهم الله به، رضي الله عنهم ورضوا عنه، في أحسن من كده؟ فكرم الله أوي، ودي بصناعة الشيعة. مش عايزين نقولها وما تقولهاش في مجلسنا، ماشي؟ عايزين نبقى صح. هم يقولون على بتوع الشيعه بتوع التصوف محرومين، بتوع بتوع اللي بيجيبوهم في التلفزيون اللي بيشاهمين اي حاجه على اي حاجه ومدكترين ومعمولين، يقول اللي هم يقولوه. لكن احنا لازم نفهم الصح. مفيش حد من الصحابه كان بيقول عليه رضي الله كرم الله وجهه، مش حد كان بيقول كده ابدا. ولا حد من ائمتنا الكبار، يعني في كتب الرجال لا هتلاقي الذهبي بيقول كلم الله وجهه، ولا هتلاقي كلهم بيقولوا رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل وعلقه على كرم الله وجهه، قال هذه خاصية أراد الشيعة أن يميزوه بها عن سائر الصحابة. يد فيه شرف، مش تقول كرم الله وجهه، تقول ايه يا سلام زي ما ربنا رضي الله عنه، في أعلى من دي؟ بس خلاص. وأقول كل له قانتون. تعالى وشوف بقى سيدنا علي استخدمها ازاي وقتل بها نصرانيا، قتل قتلا، قتلوا مش يعني جاب سكينه وموته وتروح تعملوا كده وتقول الشيخ قال، لا قتله يعني اقام عليه الحجه ضربه في مقتل. اولا ايه معنى قانتون، وبعدين نشوف كيف استخدمها الامام علي. وانت تاخد حججك من القران، تاخد حججك من القران. انت خدت الحجة الاولى له ما في السماوات والارض وهو دليل الافتقار، مش كده؟ ده بيسموه كده دليل الافتقار. تعال بقى خد دليل القنوط، ده اسمه دليل القنوط. ولذلك الايه دي كما قال اهل العلم فيها دليلان على نفي الولد، دليل الافتقار ودليل الايه القنوط. خد دليل الافتقار، تعال شوف دليل القنوط بقى. اولا ايه معنى قانتون، وايه معنى القنوط، وايه معنى قانت. القنوط في اللغة العربية بيأتي بمعاني متعددة، خلاص بيأتي بمعاني متعددة. بيأتي بمعنى السكوت، السكوت. الصحابة لما كانوا في بداية الإسلام كانوا يتكلمون في الصلاة، وبعدين قالوا هم الصحابة أنفسهم كذا قالوا، فأمرنا بالصمت ونهينا عن الكلام لما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين. يبقى القنوط هنا عني به الايه السكوت، هذه واحد. القنوط يطلق ويعنى به طول القيام، تقول فلان كان قانتا في صلاته اي اطال قيامه. ولذلك عند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه طول القنوط، قال أهل العلم أي طول الايه القيام، طول فيها القيام. يبقى أدي وأدي اثنين، يبقى خدت القنوط بمعنى السكوت، وخدت القنوط بمعنى طول القيام، وتأخذ القنوط بمعنى الدعاء. حديث الحسن بن علي في سنة الترمذي علمني جدي كلمات أقنط بهن أو أدعو بهن في قنوط الوتر، يعني في ايه في قنوط الوتر، يعني ايه يعني في دعاء زي بتقولوا على قنوط الفجر، لكن هو الاصل قنوط الوتر. خلاص يبقى دي الدعاء. القنوط بياتي بمعنى الخضوع، الخضوع. يا مريم اقنطي لربك، اخضعي اخضعي. فخلاص بياتي بمعنى الايه الخضوع. والقنوط بياتي بمعنى الطاعه، وكانت من القانتين يعني كانت من الطائعين. هذه خمس معاني عندك اهو. خلاص هنا ربنا بيقول له ما في السماوات والارض كل له قانتون. ما معنى قانتون؟ قال اهل العلم عني بهذا الخضوع والطاعه. كل اللي في السماوات والارض خاضع طيع عابد لله، اليس كذلك؟ بمزاجك ومن غير مزاجك، كل ما في السماوات والارض خاضع طائع عابد لله. طب دي دليل على نفي الولد. الان اسمع بقى سيدنا علي خدها ازاي. واحنا عايزين نفهم القران ده كنز، والله كنز، بس احنا اللي نايمين، احنا عايزين نفهم. سيدنا علي قاعد مع نصراني وساب يتكلم زي ما بيتكلم، وعيسى ابن ربنا وابوه وابوه نزله وفي داء البشر، وقصه الربابه اللي بيقولوها دي قال الراوي يا ساده كرام، وان ده ربنا نزل ابنه علشان ابنه يموت، ولما يموت يبقى فداء للبشر ويطهرنا. انا مش فاهم الحدوده ولا عارف افهمها ولا مش عارف هم بيفهموها ازاي. يعني هم مقتنعين بيها ازاي؟ ايه التمثيليه دي؟ يعني ايه علاقه انه يتقتل عشان ينقي الناس من ذنوبهم؟ يعني ايه علاقه دي؟ ده اللي قتلوه شالوا ذنوب قد كده، ده نزل يغرق ناس. يعني انا مش قادر افهمها. ولما جه الشنوده ما انا بقول لك ما ربنا وصفهم بالضلال ولا الضالين لانهم بيسمعوا ولا بيفكروا. وراح جاي شنوده في شريط من الشرايط والله ما زادني الا ضحكا عليهم. وراح قاعد نتكلم وقال يا اولادي يعني انا هشرحها لكم، يعني انتوا في ناس يقولوا انا مش فاهمين الحكايه دي، انا هشرحها لكم، انا هشرح لكم على قط الفداء دي عشان تفهموها صح. صحيحين تمام جاهزين نبتدي. قال لهم في راجل محولجي، انت عارف المحولجي اللي بيعمل الزرجينات ده، خد ابنه معاه الصغير وسابه يلعب. وبعدين جه القطر جاي في وظيفه المحولجي راح عامل ايه؟ راح قافل القضيب. فلما قفل القضيب اكتشف ان القضيب اتقفل على رجل ابنه. قال لهم شوف خدوا بالكم بقى يا اولادي، يفتح القضيب يقلل القطر وينقذ ابنه ولا يضحي بابنه عشان القطر يعدي؟ حدوته ترسو. حدوته ترسو طبعا قبلوها. ما كلام بيقوله تعرف بلغه العصر يقول لك الكروديات، كروديات هم كروديات كده يعني، ما يصدقوا الكلام ده هم كروديات. قال لك طب هو ربنا نزل ابنه يلعب وبعدين هو الراجل المحراجي ده اتزنى بقى فيش خيار قدامه، يا يضحي بابنه يا يضحي بالقطر. طب ايه اللي زنق ربنا عشان يبقى يخليه يضحي بينا يا يضحي بابنه؟ يعني ايه علاقه ده بده؟ قصه ما يقبلهاش حمار بياكل برسيم، يعني سمعها الحمار هينفض في وشه، حمار بياكل برسيم. كلام خايف كده، كلام خايف كده. فشوف سيدنا، شوف بقى مش الامثله الفاشله، شوف علو القران. لما يجي ينفي الولد دليل القنوت يقول لك كل له قانتون، يعني الكل له خاضع وخاشع وعابد ومطيع، ده دليل على نفي الولد. ازاي؟ تعال شوف بقى الائمه الكبار مش شنوده. شوف سيدنا علي عمل ايه بقى. النصراني يعني عمال يتكلم وان عيسى ابن الله ونزله في دقن البشر اللي بيقولوا ده. فنظر اليه علي وقال له لولا ان عيسى تمرد على طاعه الله لاتبعته. خد بالك، وانا قلت لكم زمان من المواطن اللي بيباح فيها الكذب، الكذب لاجل اقامه الحج، فاكرين الكلام ده؟ الكذب لاجل اقامه ايه؟ وضربت لكم مثال لو تفتكروه، قلت لكم اخوانا اللي المشايخ عمالين يحفظوهم بقالهم 50 سنه للكذب يباح في 3 اشياء، قلت لا الكذب يباح في 5 مش في 3، في 5، في الحرب والاصلاح بين المتخاصمين وعلى الزوجه ودفع الشر عن المسلم، وده واجب مش مباح كمان، ده واجب خلاص، وفي اقامه الحج. ودي من الكذبات التي كذبها سيدنا ابراهيم. وضربت لكم مثال على هذا، قلت لكم ابو حنيفه لما جم قالوا له واحد بيشتم سيدنا عثمان وبيقول عليه زنديق، زنديق بيقول على سيدنا عثمان كده زنديق، فالامام ابو حنيفه قال لهم يعني انصحوا، قالوا ما صح، حدثوك قالوا حدثنا، مصر مصر. شوف ذكاء الائمه. فبدا يسال عنه الراجل ده بيعمل ايه، فعرف انه مبسوط وفي ساعه من المال. طيب له اولاد؟ قالوا له بنتان، له بنتان، زوج الكبرى ويتلمس للصغرى الازواج، لسه عايز يتجوز البنت الصغيره. شوف يا سلام على الناس اللي كان ليها ادمغه مش بتوع العصر دول. وبعدين بقى يفرسك بقى، شوف الامام ده بعظمته، تيجي انت مثلا ايه تقول ايه؟ واخطا ابو حنيف، لا الناس قاعده ولا في اي مشكله، تيجي تقول اخطا الشعراوي ولا اخطا عبد الله شحاته، يقول ازاي؟ يعرف ان اللاعب الدبل ده متخلف دينيا وعقليا. اه والله يعرف انه متخلف دينيا وعقليا. يا ابني كان ابو بكر اخطا وعمر بملء فيه كده قال اصابت امراه، هو عنده استعداد يصدق ان عمر اخطا لكن الشعراوي لا. تخيل، شوف العقول اللي نازله في الحضيض وده التخلف اللي احنا عايشين فيه وبنعاني منه. ده التخلف اللي احنا بنعاني منه, ان لازم ناس مش عارف يقول خطا. شوف ابو حنيفه ده, يا سلام. فقال دلوني على بيت الرجل, فدلوني, ذهب الى بيت الرجل, طرق الباب, السلام عليكم. الرجل مش مصدق امام ابو حنيفه, قال نعم, مفيش حد ما يعرفوش. تفضل تفضل. قال جئتك في شيء. قال ماذا تريد؟ قال علمت ان عندك بنتا لم تتزوج بعد. قال نعم. قال وانت تتلمس بها الازواج؟ قال نعم. قال عندي لها زوج, انا جاب لها عريس بقى. قال ابا حنيفه حدثني عنه. فقال له ابو حنيفه قد وسع الله عليه في رزقه, غني. قال شيء طيب. قال وهو على دين حيي, رجل عنده حياء, ورع, كريم, جواد, وقعد يرص. فرجل قال يا ابا حنيفه يكفيني هذا, فاوي هاته. قبل الله, خلاص حلو قوي. قال اني لم اذكر لك عيبا, ولسه ليها ايه؟ استنى ما اقوله لك, انا جبت لك بحسب. اسمع عيوبه بقى. قال وله عيب؟ قال وهل يخلو احد من العيوب؟ في حد يخلى؟ قال وما عيبه؟ قال زنديق. قال يا ابا حنيفه أتريد مني أن أزوج ابنتي لزنديق؟ قال ولم لا, وقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. شوفوا عايز أوصل لي بقى, أنت مش بتقول إن عثمان ابن عفان زنديق والنبي جوزه إيه؟ بنت. جوز أنت بقى بنتك لزنديق زي النبي, اشمعنى النبي جوز؟ شوف الراجل, شوف دخله منين. هي كذبة, لكن أراد أن يقيم بها الحكم, ولذلك الرجل فيهم على طول. فقال يا أبا حنيفة أشهد الله وأشهدك أنني لن أسيء إلى عثمان رضي الله عنه, وأستغفر الله عما قلت في حق. شوف خدوا إزاي. فالكذب علشان تقيم الحجة شيء مباح, هذا شيء مباح, هذا ما فعله سيدنا عليه. شوف بقى بيقول للمصلى عمال يقول وربنا وابنه والفداء ونزل ابنه, فسيدنا علي راح واخده بقى. شوف قال لولا أن عيسى تمرد على عبادة الله لاتبعته. فغضب النصراني, قال كيف تقول هذا وقد كان أجد خلق الله في عبادة الله؟ شوف الكلمة, شوف الكلمة, شوف الكلمة. عارف قال له ايه؟ وعقل وسابه برضه وما سيبوش. قال وهل هناك إله يعبد؟ يعني هو إله هيعبد حد؟ يبقى إيه اللي هيحصل؟ اللي هيعبد ولا يتعبد؟ طب هو كان إيه بقى؟ قانت لله. هذه بقى الحجة هنا بقى, أن عيسى كان إيه؟ قانت يعني عابد مطيع. فهل من كان عابدا يكون إلها أو ابنا لله؟ ولذلك قلت لك الشيء اللي أضحكني, إن لما رحت المعرض وجبت الشريط ليسوع طول الشريط تصورين, يقول لك ده يصلي. طب اذا كان هو ربنا بيصلي لمين؟ عايز افهم. هيصلي دي بقى, ها ده دليل على انه ايه؟ عبد له من يعبده, له من يعبده, له من يعبده. وبعدين ومع انه بعدين يقول له ايه؟ اين الرب؟ يعني شوف واحد بيقول للثاني اين الرب؟ قال له دعه يصلي. قال ربنا بيصلي. يا شيخ ايه ده؟ ايه ده؟ اي رب دعه يصلي. وبعدين شويه بقى راحت اي معاصفه ومطر نزل, وكانوا في مركب وكان معهم عيسى. قال عايز الشريط المركب قاعد يتلاعب بيهم. فواحد بيقول لهم ايه؟ أي يعني أي اين الرب؟ ووصل على عيسى بقى اين الرب؟ حتى يخرجنا مما نحن في شكه المطر دي, هو فين؟ فرد عليه الثاني قال له دعه فإنه نائم يستريح. يا ولد الذين يا بقر. طب لما هو نايم بيستريح امال مين؟ يعني انا مش وقتها لما اجي اقول يا رب هقول لي معلش بس كان نايم. طب مين اللي بيرزق؟ طب مين اللي تعيش انها عقول متخلفه متخلفه. ولذلك ما كانش صعب ان ربنا يوصفهم بالضلال ولا الضالين بالضلال، كان حق، كان حقا. فشوف الآية دي لما قالوا اتخذ الله ولدا، ربنا رد عليهم بحاجتين، دليل الافتقار احفظهم كده، ودليل الايه القنوط، ان اللي انت بتقول عليه ده كان بيعمل ايه؟ خالد عابد، يبقى مش اله، يبقى كان يعبد الله، عارف ان في اله بيعبده، عارف ان في اله بيه بيعبده بيعبده، يبقى دي حاجتين اهو، خدت الدليل اهو في الرد عليهم، دليل الايه ها بقولها تاني اهو، الافتقار، ودليل الايه القنوط. تعالى خد الدليل الثالث بقى اللي هو ايه بقى، دي احنا سمينا الدليلين اهو، في دليل ثالث ها اللي هو ايه بقى، وده يعني دليل رائع، شوفوا ليه رائع، يبقى خد دليل الافتقار، دليل القنوط، لسه في دليل ثالث جاي معانا، عايز تسمعه وتعرفه وتسميه، مش هتعرف ترد على الناس دي صح، مش هتعرف ترد عليهم صح. يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، وانا بغني يا ابني تقول يا دكتور، اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اختم حبيبي بعدين هقول لك، حاضر هقول لك، هقول لك حاضر هقول لك، بكره ان شاء الله درسنا المعتاد في المنارتين، ان شاء الله الجمعه هيكون لنا في هذا المسجد لقاءات، اللقاء الاول في خطبه الجمعه نستكمل السلسله اللي احنا ماشيين بيها مدارس الصحابه، وان شاء الله اللقاء الثاني هيكون ليلا باذن الله ان شاء الله وقال. بارك الله فيكم. نعم.